المفطرات المجمع عليها هي الأكل والشرب والجماع إذا كانت عن عمد، هذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه أصول المفطرات. وألحق العلماء بالفم كل منفذ إلى المعدة كالأنف مثلا، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، لأن المبالغة في الاستنشاق سبب لوصول الماء إلى المعدة. بالنسبة لاستعمال المعجون، معجون الأسنان للصائم، ينبغي أن يتقى في النهار ويستعمل في الليل، لكن إذا استعمل في النهار مع التحفظ التام عن ابتلاع شيء منه فإنه حينئذ يكون كالسواك. هذا ما أجمع عليه. المفطر الثالث مما أجمع عليه الجماع في نهار رمضان. إذا استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة كان، سواء كان ذلك بيده أو ما أشبه ذلك، أفطر عند جمهور العلماء إذا خرج منه المني خلافا للظاهرية، فإنه لا يفطر عندهم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة، وحرام في رمضان وغير رمضان. وأما إذا فعل ذلك ولم ينزل فإنه لا يفطر. وإن أمذى خرج منه مذي وهو ماء رقيق يحصل عقيب النظر والملاعبة ونحوها، فالصحيح أنه لا يفسد صومه، فالصوم صحيح لأنه لا شهوة فيه. وهذا اختيار شيخ ابن تيمية رحمه الله. إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، فعلى الصائم وغيره، لكن الصائم أمره أشد، أن يغض بصره عن النساء، لقول تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن إطلاق النظر من وسائل الوقوع في الفاحشة. أما من أمنى فإنه يبطل صومه وعليه القضاء إن كان واجبا. وليحذر الصائم أشد الحذر مما حرم الله عليه من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله من الصور المحرمة العارية وشبه العارية، وهذا محرم على الصائم وغيره في رمضان وفي سائر العام، لكن في الصيام رمضان الأمر أشد.